السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الماضي وقفنا في أثناء المقدمة السادسة، والمقدمة السادسة كانت في تنبيه على ترك يعني التدقيق والاكتفاء سواء في التعريف أو في الاستدلال، الاكتفاء بما يناسب جماهير الناس وعموم الناس، لأن الشريعة كما هو معروف شريعة عامة، وما أنزلت إلا ليعمل بها الجميع، فيكون تعريف الأمور بمعانيها المقربة لها التي تميزها عن غيرها، ولا يشترط فيها أن تكون على طريقة المناطق في الحد ولا في البرهان. هذا خلاصة المقدمة السادسة، والمصنف استدل عليها وقرأنا استدلاله في أثناء الأول. نعم في أثناء الأول وبدأنا. نعم طيب تفضل. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في المقدمة السادسة: وعلى هذا وقع البيان في الشريعة كما قال عليه السلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر وليس الكبر. الله أحسنك. الكبر كما قال عليه السلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد، كما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها. نعم، يعني هو ساق هذا على يعني مثالا على أو دليلا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أو لما استشكل بعض الصحابة معنى الكبر وقال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ فأخبره الرسول وحد له وعرف له الكبر، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني تغطية الحق وستره وهضم الناس حقوقهم حينما يطلب منك مثلا بيان ذلك في شهادة أو في قضاء أو في تزكية أو نحو ذلك. ففسره يقول بلازمه الظاهر الذي يعرفه لكل أحد، ظاهر لكل أحد يعني يعرفه عامة الناس. نعم. قال رحمه الله: وقد بين عليه السلام الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور، وكذلك سائر الأمور. الجمهور يعني بعامة الناس، المتعلم وغيره والذكي وغيره. نعم. وهي عادة العرب والشريعة عربية، ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان إلا الأمي، وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشروحا والحمد لله. نعم، في كتاب المقاصد ذكر مقاصد وضع الشريعة للإفهام يعني لكي يفهمها الجميع، ومقاصد وضع الشريعة للعمل بها أو للتكليف، وهذه أيضا تؤيد ما يذكره هنا، وقد ذكر نفس هذا الكلام أو قريبا منه لكنه مع توسع في كتاب المقاصد. وقوله البيان لا يناسبها أو لا يليق بها إلا البيان الأمي أو من البيان إلا الأمي، يقصد به البيان الذي يعرفه أكثر الأمة أو سائر الأمة، وليس البيان الذي لا يعرفه إلا الخاصة من العلماء أو من النبهاء والأذكياء. نعم. قال رحمه الله: فإذا التصورات المستعملة في الشرع إنما هي تقريبات بالألفاظ المترادفة، وما قام مقامها من البيانات القريبة. وأما الثاني وهو ما لا يليق بالجمهور، فعدم مناسبته للجمهور يخرجه عن اعتبار الشرع له، لأن مسالكه صعبة المرام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما إذا طلب معنى الملك فأحيل به على معنى أغمض منه، وهو ماهية مجردة عن المادة أصلا، أو يقال جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي، أو طلب معنى الإنسان فقيل هو الحيوان الناطق المائت، أو يقال. وهذا يعني من أساليب المناطقة في الحدود، وهو يقول إن هذا لا يناسب المشتغلين بعلوم الشرع. نعم. أو يقال ما الكوكب، فيجاب بأنه جسم بسيط كري مكانه الطبيعي نفس الفلك، من شأنه أن ينير، متحرك على الوسط غير مشتمر عليه. أو سئل عن المكان فيقال هو السطح البائن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وما أشبه ذلك الباطن، السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. أي نعم. وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة من طلب تلك المعاني، ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلف به. نعم، يقول هذا ليس من مقصود الشارع ولا كلف به، فلهذا لا ينبغي أن يتبع في بيان الشريعة. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء، وقد اعترف أصحابه بصعوبته، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر، وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شيء من الأشياء إلا على حقيقته، إذ الجواهر لها فصول مجهولة، والجواهر عرفت بأمور سلبية، فإن الذاتي الخاص إن علم في غير هذه الماهية لم يكن خاصا، وإن لم يعلم فكان غير ظاهر للحس فهو مجهول. نعم، لحظة بس نزيد الكلام هذا إيضاحا. يقول هذا الأمر إذا تسور يعني اقتحم عليه وطلب، لأنه كأن بيننا وبينه سور، فالذي يقتحم عليه يقول هذا كأنه تسوره، يعني قفز من على السور. إذا تسور يعني طلب مع صعوبته، إذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء، يعني إذا جعل وسيلة لمعرفة ماهيات يعني حقائق الأشياء، الماهية هي التي تقال في جواب ما هو، وهي حقيقة الشيء، فحقيقة الشيء إذا أردنا السؤال عنها نقول ما هو أو ما هذا الشيء. نعم. قال: وقد اعترف أصحابه من أهل المنطق بصعوبته، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر، فعندهم أن الحدود التامة قد تصل إلى التعذر في كثير من الأحيان، لا تكاد توجد، يعني لا يكاد يوجد حد تام. ومعرفة الحقائق أيضا عندهم يقولون إنها قد تكون متعذرة الحقيقة من حيث هي، وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شيء من الأشياء على حقيقته. يقول هذا قاله بعض أهل المنطق وأهل الفلسفة، والمنطق مقدمة الفلسفة. يقول إذ الجواهر المراد بها ما يقابل الأعراض، فالجوهر ما يقابل العرض، يعني الجوهر يكون له ذات تشغل حيزا من الفراغ كما يقول. يقول الجواهر لها فصول، الفصول الفصل هو ما يفصل الشيء عن غيره مما يشترك معه في جنس واحد، كما يشترك الإنسان مع الحيوان في جنس واحد، ولكن هناك ما يفصل الإنسان عن الحيوان وهو التعقل أو النطق. لها فصول يقول مجهولة، والجواهر أيضا يقول عرفت بأمور سلبية، يعني قد تعرف بالنفي، قد يعرفون الجوهر بأنه الذي ليس كذا وليس كذا وليس كذا، أو الجوهر الذي ليس بعرض، الذي لا يعرض ويزول وإنما هو ثابت، فهذا تعريف بأسلوب سلبي يعني بألفاظ سلبية. قال فإن الذاتي الخاص، الذاتي عندهم هو ما يدخل في الماهية بحيث لا يمكن معرفة حقيقة الشيء بدون معرفته، يعني جزء الماهية أو كل الماهية، يعني مجموع الماهية أو جزء منها يسمى الذاتي. ولهذا يقولون الحد لا يكون إلا بالذاتيات، يعني لا يكون إلا بالأمور التي أو الصفات أو المفاهيم التي تدخل في ذات الشيء وليست مجرد أوصاف خارجية له. يقول الذاتي الخاص إن علم في غير هذه الماهية المعرفة، يعني الماهية التي نعرفها، هل هو موجود في غيرها؟ إن كان موجودا في غيرها فليس بخاص، إن كان موجودا في غيرها فليس بخاص، وإن لم يعلم فكان غير ظاهر للحس فهو مجهول. نعم. فإن عرف، قال رحمه الله فإن عرف ذلك الخاص بغير ما يخصه فليس بتعريف، والخاص به كالخاص المذكور أولا، فلا بد من الرجوع إلى أمور محسوسة أو ظاهرة من طريق أخرى، وذلك لا يفي بتعريف الماهيات. هذا يعني لا يفي بتعريف الماهيات كلها، قد نعرف بعض الماهيات بالذاتيات كما يقولون، لكن هذا لا يطرد معنا، وبخاصة في تعريف العلوم وتعريف الحقائق الشرعية ما يمكن هذا. نعم. قال رحمه الله هذا في الجوهر، وأما العرض فإنما يعرف باللوازم، إذ لم يقدر أصحاب هذا العلم على تعريفه بغير ذلك. يعني إذا قيل لهم ما العرض يعرفونه بأنه هو الذي يعرض ويزول، يعني الذي غير، الذي لا يلازم، غير ملازم، من صفاته أنه يمكن إدراك الحقيقة بدونها ولا يقوم بذاته، الأعراض لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بالجوهر كالألوان مثلا، اللون ما يقوم بذاته وإنما يقوم بالملون أو بما يتصف بهذا اللون. نعم. قال رحمه الله وأيضا ما ذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات لا يقوم البرهان على أنه أن ليس ذاتي سواها، وللمنازع أن يطالب بذلك. يعني يمكن المعرف يذكر بعض الذاتيات ويترك بعضها، والتعريف يقولون التام، الحد التام لابد أن يكون بجميع الذاتيات. قال رحمه الله وللمنازع أن يطالب بذلك، وليس للحد أن يقول لو كان ثم وصف آخر لاطلعت عليه، لاطلعت أنا عليه، المعرف اطلع عليه. قال وليس للحاد أن يقول لو كان ثم وصف آخر لاطلعت عليه، إذ كثير من الصفات غير ظاهر. ولا يقال أيضا لو كان ثم ذاتي آخر ما عرفت الماهية دونه، لأننا نقول إنما تعرف الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها، فإذا جاز أن يكون ثم ذاتي لم يعرف حصل الشك في معرفة الماهية. يعني ما يدرينا أننا عرفنا الماهية على حقيقتها، يعني يقول لو كانت الماهيات ناقصة المذكورة هنا أو الذاتيات ناقصة لما عرفت الماهية، لو كانت الذاتيات ناقصة لما عرفنا الماهية. قال ومن قال لك أنك جازم بأنك عرفت الماهية؟ يمكن تكون عرفت ما هو أخص منها ولم تعرف عين الماهية التي تريد تعريفها. نعم. قال رحمه الله فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الاتيان بها، ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها، وهذا المعنى تقرر. يعني لا يجعل من العلوم التي لا بد منها لمن أراد أن يتعلم الشريعة، فليس المنطق يعني مثلا شرطا للاجتهاد كما قاله بعضه، معرفته ليست شرطا للاجتهاد. والسيوطي لما دعا الاجتهاد قيل له أنت لست محيطا بالمنطق، ما تعرف المنطق، ومن العلوم التي لا بد منها للاجتهاد في الشريعة علم المنطق، فألف كتاب صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام، وأكثره يعني تجده في كتاب نقض المنطق لشيخ الإسلام بن تيمية. قال رحمه الله: وهذا المعنى تقرر، وهو أن الماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها، فتصور الإنسان على معرفتها رمي في عماية، هذا كله في التصور. طبعا ما الذي نعرفه إذن؟ نحن لا ننكر أننا نعرف الأشياء على حقيقتها، لكن نعرفها، نعرف ما يكفينا منها معرفة، لا نعرف كل دواخلها وكل خصائصها وكل ذاتياتها كما يقولون، لكن نعرف ما يهمنا منها وما يرتبط به العمل من تحريم أو إباحة أو إيجاب أو استحباب أو نحو ذلك، وهذا القدر كافي بالنسبة لعموم الناس كافي، والزيادة عليه هي يعني مما لا يعد من العلوم التي لا بد منها في الشريعة. هذا فيما يتعلق بالحدود، فيما يتعلق بالحدود، وقد نبه شيخ الإسلام يعني في مواضع كثيرة من كتبه وأهمها كتاب نقض المنطق على أن الحد على يعني طريقة المناطق لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد، وإنما مقصود التعريفات أو ما ولو سميناها حدودا مقصود منها هو تمييز الشيء عما يشتبه به، فإذا حصل التمييز، إذا حصل التمييز حصل المقصود. المهم أن تعرف ما هو هذا الشيء، فسواء عرف بالمثال مثلا أو عرف بلفظ مرادف له أوضح منه أو عرف بغير ذلك، فالمعرفات كثيرة، فليس بالضرورة أن نأتي بالتعريف على طريقة المناطق ونقول هذا حد أو رسم، وهل هو حد تام أو ناقص، هل هو رسم تام أو ناقص، هذا لا يعني يتطلبه العلم الشرعي. لكن الآن المشكلة أن علوم الشريعة وكثير منها بل أغلبها بثت فيها هذه المصطلحات وروعيت حتى لا يكاد يستطيع أحد أن يستفيد من كتاب من تلك الكتب إلا إذا عرف هذه المعاني، فأدخل الناس فيها قسرا، لا بد أن يتعلموا مثل هذه المصطلحات حتى يعرفوا المقصود، وإلا تشوش ذهنه في حينما يقرأ في كتاب. هذا المصنف هنا وهو يذم هذه الطريقة مر على ألفاظ كثيرة لو لم نفسرها ربما سيستصعب القارئ الكتاب وينصرف عنه ولا يستفيد منه. هذا فيما يتعلق بالحدود. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأما في التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضرورية حسب ما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوته، فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن على أمثاله كقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخره. يعني استدلال على البعث بأنه هو الذي خلقها أول مرة، وهذا الأسلوب يدركه عامة الناس وينقادون إليه. نعم صحيح. قال رحمه الله: وقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق، وإلا فتقرير الحكم كاف. يقول هذه أسلوب القرآن والسنة في الاستدلال على يعني الأحكام، لأن يعني التصديق هو حكم، فالاستدلال على الأحكام هذه طريقة، طريقة سهلة تعتمد على الأمور الضرورية أو القريبة من الضروري، تنقل الإنسان من الضروري إلى ما بعده، وبأسلوب ليس فيه يعني إلزام بمقدمتين ونتيجة، وكما يفعل أهل المنطق. وهذه الأدلة يعني يدعن لها عامة الناس وينقادون لها، وأنت لو نظرت إلى كلام المناطق ستجد أنهم يقولون أن هذه الأدلة غير كافية لولا أننا نضيف إليها أشياء أخرى، فيضيفون مقدمات أخرى لها تزيدها تعقيدا، ويقولون هذا الآن أصبحت ملزمة للخصم لما نضيف لها مقدمة، لكن الناس من قبل ما كانوا يطلبون هذا، وإنما ينقادون لهذا ولا حاجة إلى تعداد هذه المقدمات. الرازي مثلا يعني معروف بتوغله في علوم المنطق والحكمة كما تسمى أو الفلسفة، لما جاء عند قول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال هذا دليل خطابي، هذا ما هو برهاني، لا ما نكتفي به، دليل خطابي. والدليل الخطابي عندهم يعني الإقناعي، يقنع الناس، لكن إذا دققت فيه يمكن أن تجد عليه مداخل واحتمالات. فمثل هذا الكلام يعني ما دفعه له إلا إغراقه في بحث مثل هذه العلوم. المصنف يقول هذا إن احتجنا إلى الاستدلال، لكن في كثير من الأحيان الأحكام تتقرر بمجرد أن نعرف أن الله قال افعلوا كذا، أو الرسول قال افعلوا كذا، تقرير الحكم من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام كافٍ. حينما يقول هذا واجب، هذا مندوب، هذا مباح، يكفي، لأن نعتقده أن نعمل به. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤلف والمخالف، ومن نظر في استدلالاتهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف، يعني كما يفعل المناطق ومن سار على طريقته. نعم. بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه إذا كان قريب المأخذ سهل الملتمس. هذا وإن كان راجعا إلى نظم الأقدمين في التحصيل، فمن حيث كانوا يتحرون إيصال المقصود لا من حيث احتذاء من تقدمهم، احتذاء من تقدمهم. لا من حيث احتذاء من تقدمهم. نعم. يقول يعني هنا: بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه، يعني ما ينبغي أن نأخذها هكذا على ظاهرها أنهم لا يبالون بالكلام، لكن مقصود المصنف أنهم ما كانوا ينمقون الكلام ويدققون في يعني وضع الألفاظ، وإنما يأخذون باللفظ على ظاهره، ولهذا قد يلقون اللفظ عاما وهم يريدون الخاص، وقد يطلقونه خاصا ويريدون العام، فهم لا يهتمون بتنميق اللفظ والتدقيق فيه، ما دامت السياق سيبين المعنى، ما دام السياق يدل على المعنى لا يحتاجون إلى التدقيق في الألفاظ. يقول: إذا وجدنا شيئا من كلامهم يعني يتفق مع نظم الأقدمين في التحصيل، يعني من مع طريقة المتقدمين، من يعني يقصد طريقة اليونان ونحوهم في النظم، فمن حيث كانوا يتحرون إيصال المقصود لا من حيث احتذاء كلامهم، بمعنى أنهم كانوا يتوخون البحث عن طريقتهم في إيصال المعلومة للمخاطب، وإنما في بعض الأحيان يصادف أن تكون من كلمات بعض العلماء الشريعة من السلف ومن بعدهم ما يعني يتفق مع نظم وترتيب المقدمات الذي يتبعه أهل المنطق، ولكن هذا من غير قصد له، وإنما يأتي عفوا لا من حيث التوخي لتقليدهم ومراعاة ذلك. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبة أو غير مركبة، يعني مركبة من مقدمات عدة، نعم، أو غير من مركبة من مقدمات، وإنما يكتفى فيه بمقدمتين ونتيجة، نعم، إلا أن في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل، فليس هذا الطريق بشرعي، ولا تجده في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح، فإن ذلك متلفة للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود، وهو بخلاف وضع التعليم يعني الذي يليق بالمعلم أن يتبع الأسهل في إيصال المعلومة، وهذا أصعب، وهو يعني ليس تبسيطا وتيسيرا للمعلومة، وإنما هو تعقيد لها. وهكذا ترون في يعني بعض مؤلفات الأصوليين شيء من التعقيد، مع أن هذا لا ينبغي أن يكون طريقا للتعليم، فيقول هذا لا يليق بمن يريد أن يعلم الناس أمر دينهم، هذا معنى قوله وهو بخلاف وضع التعليم. نعم. قال رحمه الله: ولأن المطالب الشرعية إنما هي في عامة الأمر وقتية، فاللائق بها ما كان في الفهم وقتيا. وقتية يعني مطلوبة في الآن، ليست يعني مؤجلة وإنما حالية، فتنزل الآية بالأمر فيباشر الصحابة العمل، ويأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالشيء فينفذ حالا، فيقول عامة الأوامر وقتية يعني ليست مؤجلة وإنما هي فورية، هذا معنى قول وقتية يعني على الفور وليست مؤجلة، وما كان كذلك ينبغي أن لا يكون هناك تردد في فهمه ولا صعوبة في إدراكه، لأنه مطلوب في الحال، فإذا كان مطلوبا في الحال ينبغي أن يكون واضحا بحيث يمكن تطبيقه والعمل به والأخذ به بدون توقف. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فاللائق بها ما كان في الفهم وقتيا، فلو وضع النظر في الدليل غير وقتي لكان مناقضا لهذه المطالب وهو غير صحيح. وأيضا فإن الإدراكات ليست على فن واحد، ولا هي جارية على التساوي في كل مطلب إلا في الضروريات وما قاربها، فإنها لا تفاوت فيها يعتد به، فلو وضعت الأدلة على غير ذلك لتعذر هذا المطلب، ولكان التكليف خاصا لا عاما أو أدى إلى تكليف، يعني يكون التكليف حينئذ لو كانت يعني كما يفعل هؤلاء وكما يريد هؤلاء ترتب على أقيسة ودقيقة ومركبة، لا يعني ما كان التكليف عاما بل كان موجها للأذكياء فقط. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. أو أنه تكليف بما لا يطال، إما أن نقول هذا خاص بمن يستطيعه وهم الأذكياء جدا، أو أنه تكليف بما لا يطاق لعامة الناس، وكلاهما ممتنع قطعا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أودى إلى تكليف ما لا يطاق أو ما فيه حرج، وكلاهما منتف عن الشريعة، وسيأتي في كتاب المقاصد تقرير هذا المعنى. قال رحمه الله: المقدمة السابعة: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى، لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور. هذه المقدمة أيضا الأمر فيها واضح، يقول أن كل علم شرعي إذا طلبه الشرع إنما يكون طلبه من حيث هو وسيلة إلى التعبد لله جل وعلا به، لا يطلب العلم من الله جل وعلا، لا يكون مطلوبا شرعا إلا إذا كان وسيلة إلى التعبد إلى الله به. لكن لو ظهر يقول فيه اعتبار آخر لجهة أخرى فهي جهة تبعية ليست بالقصد الأول، ففيه قصد أولي هو التعبد بهذه العلوم. وهذا هذه القاعدة لا تخص العلوم من حيث كليتها، يعني كعلم الفقه وعلم النحو هذه موجود فيها متحقق فيها، لكن أيضا حتى المعلومات الجزئية في العلم الواحد، حتى المعلومات الجزئية في العلم، المعلومات في علم الفقه مثلا، علم الفقه احتوى على معلومات لا حصر لها، وكل منها يسمى المطلع عليه علم به، ويقال علمه أو جهله. فيقول هذه يكون وسيلة إلى التعبد بها إما بالذات وإما بالتبع والقصد الثاني، أما ما عدا ذلك فلا يمكن أن تكون مطلوبة. فالعلوم من حيث كليتها كعلم الفقه وعلم الحديث وعلم كذا وعلم كذا ما تطلب إلا لأجل أنها يتعبد إلى الله بها، والمعلومات الداخلة في ضمن علم معين أيضا هي كذلك. وهذا ينطبق على هذه المقدمة والمقدمة التي ستأتي. فهناك معلومات في علم الفقه مثلا أنت لا تحتاج إليها، لكنها قد تقع لغيرك فهي وسيلة للتعبد سواء منك أنت أو من غيرك، فقد تسأل عنها فتفيد بالإجابة. يعني مثل كيفية صلاة فاقد الطهورين، كيف يصلي فاقد الطهورين؟ قد يقول إنسان أنا يعني ما في احتمال أفقد الطهورين، أنا موجود في المدن ولا أنا. هل نقول هذا لا تتعلم؟ لا، يتعلم، لكن ولا يقال إنه خارج عن العلوم الشرعية المطلوبة، لأنه يكون مقصودا بالتبع، لأنك أنت ستتعلمه وتعلم غيرك إذا سألك، وقد يقع لك يوما ما. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: والدليل على ذلك أمور، أحدها ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا، فليس في الشرع ما يدل على استحسانه. نعم، هذه المسألة مرتبطة بالتي قبلها، لكنه أراد أن يعني يخص هذا بمقدمة مستقلة. نعم. ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين، وذلك غير موجود فما يلزم عنه كذلك. نعم. إذن العلم الذي لا يترتب عليه عمل ولا يقصد به عمل، لا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني التبعي، هذا لا يكون من علوم الشرع ولا يكون مطلوبا شرعا. وكون غير مطلوبا غير مطلوب شرعا ليس معناه أنه محرم، لا، هو قد يكون في درجة المباحات، وقد يرتقي إلى المكروهات، وقد يصل إلى التحريم، وهذا سنعرفه فيما يأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: والثاني إن الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام، كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، وقوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره في العبادة، فذمهم على ذلك، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، الآية، وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى، كلها دال على أن المقصود التعبد لله، وإنما أوتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده سبحانه لا شريك له. ولذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، يعني أن العلم مقدمة للعمل. نعم. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، ومثله سائر المواضع التي نص فيها على كلمة التوحيد لا بد أن أعقبت بطلب التعبد لله وحده، أو جعل مقدمة لها، بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها، ألا تذكر إلا تذكرة لمن يخشى، يعني إلا كذا، هذا مقصود، يعني إلا تذكرة إلا كذلك، إلا كذا. وضع عندي في الهامش يا شيخ. نعم، عندي في الهامش أثبت غيرها. وش كتب؟ قال: إلا تذكر إلا كذلك، ألا تذكر إلا تذكر إلا كذلك. يمكن، لكن هو يمكن أن الشيخ عبد الله دراز هنا أخذها على يعني أن فيها إلا تذكرة لمن يخشى مثلا، إلا كذا، لكن الأسلوب اللي عندك ربما يكون: هكذا جرى مساق القرآن فيها ألا تذكر إلا كذا. سليم، هذا أسلم. نعم. قال رحمه الله: بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها ألا تذكر إلا كذلك، وهو واضح في أن التعبد لله هو المقصود من العلم، والآيات في هذا المعنى لا تحصى. والثالث: ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل، وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به، فقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة: يعني لذو عمل بما علمناه. وقال تعالى: الكتاب واضح يعني في أكثر عباراته، لكن ما أحببنا أننا نتجاوز يعني شيئا لم يقرأ، وإلا فأكثر العبارات واضحة، ما تحتاج أن نقف عندها. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، إلى أن قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الآية. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون، قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. وعن أبي هريرة قال: إن في جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء، فيشرف عليهم بعض من كان يعرفهم في الدنيا فيقول: ما صيركم في هذا، وإنما كنا نتعلم منكم.

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وجاء عن بعض السلف الصالح اللهم اجعلني من أئمة المتقين. وقال عمر لابنه حين وقع في نفسه أن الشجرة التي يعني من لوازم أن كونه إماما للمتقين أن يكون من العاملين بعلمه، ولا يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة من لا يعمل بعلمه. نعم. سلام. قال رحمه الله وقال عمر لابنه حين وقع في نفسه أن الشجرة التي هي مثل المؤمن النخلة لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يعني كان يريد من عبد الله ابنه أن يكون صرح بما دار في نفسه، لكنه هو لم يفعل، استحى من يعني الكبار الصحابة كانوا موجودين، الرسول يعني قص عليهم أو سألهم هذا السؤال، وهو سؤال تعليم وليس سؤال استعلام، فقال أخبرهم فيما بعد بأنه النخلة. وقال عبد الله بن عمر لأبيه لقد دار في يعني خلدي أنها هي، قال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يعني يريد أن يكون ابنه يظهر بالمظهر الحسن، كما يريد أحدنا أن يكون ابنه حافظا للقرآن متعلما للسنن، هذا أيضا من المقاصد التابعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وفي القرآن عن إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني لسان صدق في الآخرين يعني أن يذكر، يذكرونه بخير ويدعون له. نعم. فكذلك إذا طلبه لما فيه من الثواب الجزيل في الآخرة وأشباه ذلك، وإذا وإن كان غير خادم له، فالقصد إليه ابتداء غير صحيح كتعلمه رياء. إذا لم يكن خادما للقصد الأول يقول فالقصد إليه غير صحيح، يكون رياء. نعم. كتعلمه رياء أو ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يستميل به قلوب العباد أو لينال من دنياهم أو ما أشبه ذلك، فإن مثل هذا إذا لاح له شيء مما طلب زهد في التعلم ورغب في التقدم وصعب عليه أحكام ما افتدأ فيه وأنف من الاعتراف بالتقصير فرضي بحاكم عقله وقاس بجهله، فصار ممن سئل فأفتى بغير علم فضل وأضل، أعاذنا الله من ذلك بفضله. وفي الحديث لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وقال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي بعض الحديث سئل عليه السلام عن الشهوة الخفية فقال هو الرجل يتعلم العلم يريد أن يجلس إليه الحديث. وفي القرآن العظيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. والأدلة في المعنى كثيرة. هذا يعني نهاية المقدمة السابعة، وتعرفون يعني صفحات مرت ما كانت بحاجة إلى تعليق، فهل تروننا نستمر على هذه الطريقة أو نتجاوز إلى مواضع الإشكال؟ طيب سماع النص. طيب تفضل. المقدمة الثامنة. قال رحمه الله المقدمة الثامنة العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، يعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب. خلاصة هذه المقدمة هي قريبة الحقيقة من التي قبلها، فالتي قبلها بيّن ما هو العلم الذي يعني يصلح أن يسمى أو يكون مطلوبا شرعا، ما هو العلم المطلوب شرعا، لكن هنا تكلم عن العلم الذي يمدح صاحبه، فهو إذن يتكلم عن العلم من حيث تعلقه بالعالم نفسه، فهنا يتكلم عن العلم النافع الحقيقي. ما هو؟ فقال إن الناس بالنسبة إلى تعلم العلوم على ثلاثة مراتب، على قدر إفادتهم منها، والذي يستحق أن يسمى عالما بحق هو من وصل إلى المرتبة الثالثة. فقال القسم الأول منهم الذين يطلبون العلم ولم يحصلوا منه على كماله بعد، وهؤلاء هم المقلدون. قال هؤلاء يعني لأجل العلم عملوا، ولكن ليس الدافع الوحيد لهم إلى العمل والإقبال عليه هو ما علموه، بل قد تدخل معه دوافع أخرى من حظوظ النفس، إما حفاظا على مكانه أو حفاظا على أو خوفا من عقاب أو من أو طلبا لعاجل ثواب. فهؤلاء يقول طلاب علم لم يحصلوا أو لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، وإنما هم في مرتبة التقليد، والعلم سيدفعهم إلى العمل لكن ليس كافيا إلى أن يأطرهم على الحق أطرا. المرتبة الثانية قال مرتبة العلماء الذين وقفوا على براهين العلم وارتفعوا عن درجة التقليد، وهؤلاء يقول إذا لم يصلوا إلى المرتبة الثالثة التي نريدها التي سيذكرها، هؤلاء عرفوا العلم وعرفوا أدلته وبراهينه وصدقوا به، وتصديقهم يدفعهم إلى العلم إلى العمل، ولكن أيضا قد يكون معه يخلطه شيء من الخوف على تزعزع مكانتهم في المجتمع أو فوات مناصبهم، أو على الأقل يقولون يعني يفعلون أو يعملون بما أمروا به لئلا يساء الظن بهم، ولئلا يعني تنزل منزلتهم عند الناس. فهذا هذه مرتبة ثانية. قال هؤلاء ليس هم العلماء الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. من هم إذن هؤلاء أصحاب هذه الصفة؟ قال هم في طبقة ثالثة، هؤلاء أصبح العلم لهم سجية، والعمل يعني من طبيعتهم لا ينفكون عن العمل بما أمر الله ولا يقارفون ما نهى الله عنه، وأصبح ذلك وصفا لازما لهم لا ينفك عنه. هؤلاء هم الذين مدحهم الله وهم الأحق باسم العالم، لا المبتدئ ولا العالم الذي أحاط بالعلوم ولكنه لم يصل إلى هذه المرتبة أو هذه الدرجة، وإنما كان الدافع له إما العلم وهذا في خلواته أمره واضح، أمام الناس قد يكون فيه بعض الدوافع الأخرى تخالطه بعض الدوافع الأخرى، وهي الخوف على المكانة أو أنه لا يليق بعالم أو بقاضي أو بمفتي مثلا أن لا يفعل مثل هذا الفعل أو أن يفعل مثل هذا الفعل، فيقدم أو يمتنع بناء على هذا الدافع. يقول هذان الصنفان ليس من العلماء الذين أثنى الله عليهم ورسوله في الكتاب والسنة. هو سيستدل على هذا بأدلة، وسيذكر بعض أيضا الاعتراضات ويجيب عنها. نعم. قال رحمه الله: المرتبة الأولى الطالبون له ولما يحصل على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي، وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف. على مقدار، يقول، ما يقع في نفوسهم من التصديق بهذا العلم الذي علموه يخف عليهم ثقل التكليف. نعم. فلا يكتفي العلم ها هنا بالحمل دون أمر آخر. لعلها لا يكفي العلم بالحمل لهم، يعني العلم هنا لا يكفي أن يكون هو الحامل لهم على العمل وحده دون غيره، بل لا بد من معه من رافد. نعم. صلى الله عليه وسلم: فلا يكفي العلم ها هنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصار أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياج ها هنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض. يعني هذا أمر واقعي، يقول، وفعلا المصنف في هذه المقدمة تكلم كلام الخبير بأمون الناس وبشؤونهم وبحياتهم وبتصرفاتهم، فيقول مثل هذا هو سيعمل بما أوامر الله ويجتنب عن نواهيه على قدر تصديقه، ولكنه قد لا يكتفي، يعني لا يكفي العلم لحمله على كل شيء، قد يكفيه العلم مثلا ليحمل على فعل الواجبات ترك المحرمات، لكن المندوبات والمكروهات هذه يحتاج إلى حامل آخر ودافع آخر. نعم. قال رحمه الله: والمرتبة الثانية الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه حسب ما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد، يعني هؤلاء بمقتضى علمهم وبمقتضى ما علموه وصلوا إلى الغاية في العلم وارتفعوا عن حضيض التقليد. نعم. إلا أنه بعد منسوب إلى العقل، يعني علمهم علم عقلي لم يصبح غريزة ثابتة وصفة ذاتية في النفوس، والذي يعمل الآن مثلا بالشيء وهو لأجل أنه أوامر غير الذي يعمل به وهو مقتنع تماما بأنه أفضل من غيره وأنه لا يمكن أن ينصرف عنه، هذا أمر مشاهد ومجرب. نعم. قال رحمه الله: إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مدعاته، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما. يعني العمل عليهم أهون من العمل بالنسبة للطائفة الأولى. نعم. إذ هؤلاء يبى لهم البرهان المصدق أن يكذبوا. أحسن عليكم. نعم. يعني هم موقنون بأن هذا هو المطلوب منهم وأن هذا مكلف به وأن هذا هو الحق، فلا يكذبون. ومن جملة التكذيب، رحم الله، ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة. هذه من عبارات المؤلف الجميلة، قال في تكذيب ظاهر وفي تكذيب خفي، في ناس هو في الظاهر ما هو مكذب لكنه في الباطن مكذب، فالذي لا يعمل مكذب بعلمه، لو كان عالما به مصدقا تمام التصديق لعمل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إذ هؤلاء يبى لهم البرهان المصدق أن يكذبوا، ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم، ولكنهم حين لم يصل لهم كالوصف ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى من أقوى الباعثين، فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج، غير أنه يتسع في حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات. يعني ليس المانع لهم هو مجرد الخوف من إقامة الحدود والتعزيرات، بل قد يكونون في مأمن منها. نعم. بل ثم أمور أخرى كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها وأشباهها، يعني من الإمامة والقضاء والفتوى ونحوها والتصدر. نعم. فيخشون على مثل هذه، فيعني لا يليق مثلا بعالم أو بقاضي أو بكذا أنه مثلا ما يصلي الراتبة، فيصلي الراتبة. فيقول قد يكون الباعث لهم يدخل ولو بنسبة يسيرة، يقول هكذا. نعم. قال رحمه الله: وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة، إلا أنها أخفى مما قبلها، فيحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية والأخذ في الاتصافات السلوكية. والمرتبة الثالثة: الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها ولا ينظر أو تقاربها ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية، يعني التي تقتضيها الفطرة والغريزة، يعني كما أنه بفطرته إذا رأى الشيء الحار أو المحرق اجتنبه، فإنه إذا تبين له أن هذا باطل اجتنبه، لأن العمل بالعلم صار صفة لازمة له لا تنفك عنه. نعم. وهذه المرتبة هي المترجم لها، هذه المقصودة المترجم لها، يعني هؤلاء هم العلماء الذين يستحقون الثناء عليهم ويستحقون ما جاء فيهم من المدح الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: والدليل على صحتها من الشريعة كثير، كقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الآية. فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم لا من أجل غيره. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والذين يخشون ربهم هم العلماء، لقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: لكن القصر هنا الحقيقة ليس قصرا حقيقيا، يعني فقد تقع الخشية من العلماء ومن غيرهم، فهو يريد أن يستدل بالآية على أن الذين يخشون ربهم هم العلماء، لا، الحقيقة فيه من يخشى ربه وليس من هؤلاء العلماء، ولكنه من الذين علموا الحق، ليس من انصرف قلبه عن الحق لكن علموه، لكنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآية. ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه، وهو معنى هذه المرتبة، بادروا إلى الانقياد والإيمان حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق، ليس بالسحر ولا الشعوذة، ولم يمنعهم من ذلك التخويف ولا التعذيب الذي توعدهم به فرعون، لأنهم علموا أن الذي حصل لهم يصدق موسى تصديقا كافيا يعني لدفع ما كان لديهم من شبه، ولهذا لم يخافوا من تهديد فرعون بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فحصر تعقلها في العالمين وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال، وقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ثم وصف أهل العلم بقوله: الذين يوفون بعهد الله إلى آخر الأوصاف. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون في ربهم، نعم، ويخافون، يعني وصفهم بصفات كثيرة، نعم، إلى آخر الأوصاف. وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون. وقال في أهل الإيمان: والإيمان من فوائد العلم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى أن قال: أولئك هم المؤمنون حقا. ومن هنا قال، فهو يشبه بين يعني وصف المؤمنين حقا بالإيمان وقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا بوصف العلماء بالعلم، يعني كما أنه إن المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم الأحق باسم المؤمن. فكذلك يقول إن العلماء العاملين بعلمهم الذين أصبح العمل بالعلم لهم سجية وصفة ملازمة هم الأحق بصفة العالم، نعم. قال رحمه الله: ومن هنا قرن العلماء في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فشهادة الله تعالى وفق علمه ظاهرة التوافق، إذ التخالف محال، وشهادة الملائكة على وفق ما علموا صحيحة، لأنهم محفوظون من المعاصي، وأولو العلم أيضا كذلك من حيث حفظوا بالعلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت عليهم آية فيها تخويف أحزنهم ذلك وأقلقهم، حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كنزول آية البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الآية، وقوله. والقصة معروفة أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: هذه لا نطيق. فقال أمره أرشدهم الرسول أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. ثم إن الله خفف عنهم كما في آخر السورة، نعم. صحيح. قال رحمه الله: وقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية، أيضا جاءوا وقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم، حتى شرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم، نعم. قال رحمه الله: وإنما القلق والخوف من آثار العلم بالمنزل، والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو الملجئ إلى العمل به. فإن قيل هذا اعتراض، ونقف عند يعني اعتراض المصنف، نقل اعتراض وأدلة الاعتراض والجواب عليها، نكتفي بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله.